حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الأصول حار فكري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، حياء النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظري إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند هذه الآية، وفي سبب ورودها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروساً بزينب، فدعا أقواماً إلى طعام عرس، فكان أن جلس منهم قوم وبقوا يتحدثون مع بعضهم البعض، والنبي صلى الله عليه وسلم استحيا أن يقول لهم انصرفوا بعد أن أكلوا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. من أدب المسلم أن يتبع قول الله تعالى: إذا دخل بيتا فإذا طعمتم فانتشروا، يعني من دعي إلى طعام، من دعي إلى وليمة وتناول الطعام، من الأدب إذا انتهى هذا المجلس وانتهى الطعام أن ينصرف، ولا يبقى جالسا مستأنسا بحديث إلى أصحابه. ربما كان صاحب الدار له حاجة، ربما له شأن، وقد تم الأمر يعني من تقديم الطعام وتقديم الوليمة. ومن الأدب ألا يدخل بيتا ينتظر نضج الطعام. الله عز وجل قال: غير ناظرين إناه. الإناء النضج، يعني لا تجلس منتظرا عند صاحب الدار حتى ينضج الطعام، ولكن انتظر حتى إذا دعاك وقال تفضل في الساعة كذا فتفضل أنت في الساعة كذا، أو إذا اتصل بك والآن قال الطعام جاهز الآن تأتي إليه والطعام جاهز. كان هناك شيخ فاضل أديب حي، وله صديق صاحب طرفة. في يوم من الأيام بعد صلاة الجمعة وخروج الشيخ من مسجده، لم يكن قد جاء بسيارته معه، فقال لهذا الصديق صاحب الطرفة: سيارتي لم آتي بها إلى المسجد، سيارتك معك، ممكن أن توصلني إلى الدار؟ فقال: على الرحب والسعة، تفضل يا شيخ. فركب الشيخ مع هذا الصديق، ومضى الصديق بالشيخ إلى باب داره. فلما وصل الشيخ يوم الجمعة قريب في الساعة الثانية والنصف بعد صلاة الجمعة، وصل على باب داره، يعني أراد أن يقول لصاحب السيارة شكرا، فقال له: شكرا، تفضل حتى يعني نكرمك في الدار. قال: طيب، بس دقيقة حتى أصف السيارة. والله ركن السيارة بطرف الطريق وخرج وراء الشيخ. الشيخ دخل إلى داره، أدخله إلى غرفة الضيوف، قدم له شيء من العصير. قال الشيخ لزوجته: قال الطعام جاهز، عندنا ضيف. قالت: والله يا شيخي الطعام يحتاج إلى ساعة ما انتهى إعداده. قال: خير، أعطينا شيئا من الضيافة، شيء من الحلويات. حمل شيئا من الحلويات، شيء من العصير، ودخل إلى الضيف، قدم له الحلويات وقدم له العصير. قال: سامحنا، لكن أم الأولاد تقول بأن يعني إعداد الطعام يحتاج إلى ساعة. قال: ما تأكل هم يا شيخ، أنت أدخل استريح وأنا هنا سأتمدد على هذه الصوفاي، ما في مشكلة، ساعة ساعة ونصف خذوا راحتكم. والله فعلا قد أكل من الضيافة من العصير. والشيخ دخل إلى زوجته قال طيب أسرعوا بالطعام، الرجل ينتظر. بالفعل بعد ساعة نضج الطعام. الآية تقول غير ناظرين إناها، ما تنتظر نضج الطعام. بعد ساعة وضع الشيخ الطعام، أكل الرجل وأكل الضيف وتسامرا وانتهى من الضيافة ومضى الضيف، يعني انتهت الزيارة مضى إلى داره. في الجمعة القادمة هذا صاحب الطرفة جاء إلى الشيخ قال سيدي تحب أن أوصلك إلى بيتك؟ سيارتي جاهزة. فالشيخ قال له لا الحمد لله سيارتي معي. على كل أحوال إذا كانت هي من باب الطرفة لتكون، لكن لا يجعل أحدنا نفسه يعني مخالفا للأداب العامة. النبي صلى الله عليه وسلم استحيا أن يقول لضيوفه وهو عروس في يوم عرسه أن يقول لهم انصرفوا، فأنزل الله تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. المراد أنه صلى الله عليه وسلم يستحيي حياء كرم أن يقول لهم انصرفوا وهم جلوس عنده، والله لا يستحيي من بيان الحق الواجب اتباعه. وهذا لا ينافي أنه سبحانه متصف بحياء الكرم اللائق بمقام ربوبيته تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أي خاليتين، رواه الترمذي. فباعتبار أن إطالة الجلوس كانت عنده صلى الله عليه وسلم في بيته استحيا منهم أن يصارحهم في الأمر كرما منه، ولكن الموقف يتطلب بيان الحق في ذلك لا محالة، فجاء القرآن بالبيان من الملك الديان جل وعلا. وقد ذكر العلماء للحياء أنواعاً لتنوع أسبابه. يا أيها الإخوة، يعني أنتم تعلمون وترون بأن الطب اختصاصات. كان الناس من قديم يعني الطبيب يعالج كل شيء، ثم صار هناك أطباء مختصون في العظمية، وأطباء مختصون في الهضمية، وأطباء مختصون في العينية، وأطباء مختصون في العصبية. ثم تطور الطب فصار هناك أطباء مختصون بالأصابع، يعني هم مو عظمية كل أنواع أيضا بس بالأصابع. هناك أطباء مختصون بالعينية مثلا ببعض الأمراض العينية، بالجراحة العينية. هناك أطباء متخصصون بالقلبية، هناك أطباء متخصصون بجزء من الحالة القلبية. كلما تقدم الطب كلما زادت تفريعاته، وهكذا الهندسة وهكذا القانون. الآن التربية والأخلاق لها تفريعات كثيرة. الناس غير المتخصصين بيقول لك يا أخي كله طب، يعني خلاص هذا اللي دارس طب لازم يعرف كل شيء، بس هو لا يعلم بأن الأمر بحر واسع، وكلما ازددت عمقا كلما علمت كم الأمر دقيق. الآن بالأخلاق واحد بيقول لك باين يعني الحياة أنه الواحد يعني بدك تستحي، يعني ما بدها دروس ومحاضرات الشغلة، يعني واحد يستحي صحيح، وغير العالم يظن الأمر هيك بهالبساطة. لكن الآن ستعجبون أيها الإخوة عندما يفرع العلماء أنواعا للحياة، يقولون الحياة له أنواع بتنوع أسبابه. فمن ذلك سيعدد الشيخ الآن 1، 2، 3، 4، 5، 6 أنواع للحياء. قال من ذلك حياء الكرم وسببه كرم النفس كاستحيائه صلى الله عليه وسلم من القوم لما أطالوا الجلوس عنده، يعني كرمه منعه من أن يقول لهم امضوا إلى بيوتكم لأنه كريم صلى الله عليه وسلم. فهذا الكرم أورثه انطواء في النفس يمنعه من صرف الضيف، فحياء سببه الكرم. ومن ذلك حياء الإجلال وهو حياء سببه المعرفة بعظمة المستحيا منه، مرات أنت هناك إنسان تجله إجلالا كبيرا، فتستحي أن تقول أمامه كلمة ربما تقولها في غيبته، يعني لو لم يكن موجودا تقولها، أما وإنه موجود تستحي منه. تستحي مثلا أن ترتدي أمامه ثوبا معينا، لو لم يكن للبست ثوب هذا الثوب أمام غيري، بس لأنك تجل هذا الإنسان لا ترتدي هذا الثوب أمامه، حياء إجلال. هذا الآن بعض الناس معرفتهم بحضرة الله عز وجل كبيرة، لذلك تجدهم يستحون من حضرة الله عز وجل حياء كبيرا. من أجل هذا يقول الشيخ: على قدر معرفة العبد بربه يكون حياؤه سببه منه سبحانه. كلما زدت معرفة بجلال الله، بهيبة الله، بعظمة الله عز وجل، كلما استحيت أكثر، كلما انطوت نفسك أكثر، لا سمح الله أن تمضي نحو حرام أو أن تمضي نحو أمر لا يحبه الله عز وجل. ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله تعالى بالله تعالى وبعظمته وبعظمة ربوبيته، كما تقدم في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. هذا حياء سببه الإجلال. نوع ثالث ومن ذلك حياء المحبة، وهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه لتمر على قلب المحب ذكريات المحبوب فتزيده حياء ووجلا من محبوبه. الله أكبر، إذا واحد صار له حب لحضرة الله عز وجل يستحي بطريقة عجيبة. حدثنا وأنتم تعلمون يا أخوان، هناك بعض الرجال لا يستطيع أن يمد رجله باتجاه القبلة. هو مد الرجل باتجاه القبلة إذا كنت في بيتك ليس محرما، لكن حياؤه، حبه لله عز وجل، إجلاله لله عز وجل، إجلاله لشعائر الله عز وجل، الكعبة، تلاقي أبدا ما بمد يد رجله باتجاه القبلة. ما الذي جعل نفسه تنطوي وإذا مد قدمه ما يستطيع إلا أن يقبضها؟ انطواء في النفس يمنع صاحبه من ارتكاب الحرام أو المكروه. هلأ هو مد الرجل باتجاه القبلة ليس حراما، وإذا كنت في دارك لم يحمل على الكراهة، لكن حبه لله ولشعائر الله، إجلاله لله ولشعائر الله، ما يستطيع، بيقول لك أنا ما أستطيع. كثير من الناس يجتهدون اجتهادا كبيرا حتى في غرفة نومهم أن لا يكون السرير الأقدام باتجاه القبلة، يجتهد ويغير كل ديكور الغرفة، يقول لك أخي ما بستريح أنا. بعض أمهاتنا عندها إجلال لشعائر الله عز وجل، ما تستطيع أن ترى سجادة الصلاة ممدودة على الأرض يمر عليها أهل البيت، تقول يا أخي ما بيصير، أطوي هذه السجادة، وتتألم حقيقة، تتألم من قلبها، تتألم إجلالها لشعائر الله، وإلا هي سجادة. يعني هل يجوز المرور على سجادة الصلاة؟ نعم الجواب يجوز، لكن هي إجلالا لشعائر الله ما تستطيع، يعني تقول أطوى هذا، وربما تصادمت مع أولادها لأجل مثل هذا الأمر. ومن ذلك حياء المحبة، وهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه لتمر على قلب المحب ذكريات المحبوب فتزيده حياء ووجلا من محبوبه. ومن ذلك حياء العبودية، وهو حياء يمتزج بين محبة وخوف ومشاهدة أن قدر معبوده سبحانه هو أجل وأعلى من العبادة والعبودية التي يتقرب بها إليه. الله أكبر، حياء العبودية، يرى العبد عظمة حضرة الله عز وجل، خوفه من الله عز وجل، حبه لله عز وجل، فيرى كل عباداته ويرى نفسه أصغر بكثير من أن يتقرب إلى الله عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنهى عبادة يقول أستغفر الله، أستغفر الله، عندما ينهي العبادة. والله مرة أنا تفكرت يا أخوانا، لا إذا واحد كان يصلي لماذا يكون الذكر بعد الصلاة المسنون أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ما أنت كنت تصلي، متوقع تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أنهينا الصلاة أن نستغفر الله. لماذا تستغفر الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى عبادته وعبوديته لله عز وجل أصغر بكثير وأقل بكثير وأضعف بكثير من أن ترفع إلى جبار السماوات والأرض، إلى ملك السماوات والأرض، إلى خالق السماوات والأرض. هو يرى أنه كيف أنا أتقرب إلى الله بهذه العبادة الضعيفة، فيستحيي من حضرة الله عز وجل فيستغفر الله عز وجل. هذه حياء العبودية، ومن ذلك حياء المرء من نفسه، وهو حياء صاحب النفس الشريفة الكريمة من النقص وفعل القبيح والقناعة بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. يعني ما بليق بنفسه أنه معقول أنا تروح علي صلاة الصبح، ما معقول، ما متصور هذا الشيء، معقول أنا أجلس في مجلس يتكلم فيه كلام فاحش، إذا حصل وجلس هذه الجلسة بس يخرج يبقى أسبوع معكر، يقول كيف أنا جلست هذه الجلسة، كيف رضيت نفسي أن تجلس هذه الجلسة، أن يستحي المرء من نفسه. كيف أنا تكلمت، ربما تزل قدمه يتكلم كلمة ناقصة في لحظة غضب، يا لطيف يبقى يمكن أشهر يحاسب نفسه ويقول ما أتصور كيف خرجت مني هذه الكلمة، كيف رضيت نفسي أن تقول هذه الكلمة. يستحي المرء من نفسه. ومن ذلك حياء الحشمة، وهو حياء سببه الاحتشام وتوقي إبداء ما يطلب فيه الإخفاء. روى ابن ماجه عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد، ما كان عندهم بيوت لقضاء الحاجة، ما عندهم دورات مياه، إذا كانوا في مسير يمضي أحدهم إلى مكان يعني على طرف القوم بعيد عن القوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة، كان مع أصحابه أراد قضاء الحاجة أبعد، يبعد كثير كثير. هلا عجيب، أحياناً ترى رجلاً في شارع في طريق عام يقف على قارعة الطريق ليتبول، والناس تمر تغدو وتروح. الحياء ضعيف معناتها الإيمان ضعيف. روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد، أي قصد مكانا بعيدا منعزلا. وروى الترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، أدبا وحياء وحشمة. وروى ابن سعد عن سعد بن صالح مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المرفق يعني مكان قضاء الحاجة لبس حذاءه وغطى رأسه، صلى الله عليه وسلم يضع على رأسه شيئا، لبس حذاءه لأنهم بعضهم كان ربما يمضي إلى قضاء الحاجة بدون حذاء حافي القدمين والمكان سيكون فيه نجاسة. روى الإمام الترمذي في الشمائل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة حيائه وكمال وقاره صلى الله عليه وسلم وتستره كل التستر. مرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذار، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله الرجل يكون مع الرجل، نحن رجال مع بعضنا البعض، في عورات بيناتنا؟ قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. طبعا طبعا من السرة إلى الركبة هذه عورة لو كنا رجال مع بعضنا، أما مجموعة أصحاب رايحين على حمام السوق أنه أخي الله كلنا شباب مع بعض، الحرام حرام. قال يا رسول الله الرجل يكون وحده، طيب أنا جالس لوحدي في البيت يمشي الحال يعني أن أجلس ببنطال يظهر في فخذي يظهر في عورتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيى منه، استحي من الله عز وجل. هذا حياء الحشمة، يقول أن يحتشم أن يظهر شيئا ينبغي أن لا يظهر. في شرح الشمائل للشيخ القاري والشيخ محمد بن قاسم روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه إلا مقنعا يرخي الثوب على رأسه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مع أهل بيته يستر نفسه بالغطاء أدبا وحياء. وما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني. أورده ابن الجوزي في كتاب الوفاء نقلا عن الخطيب. وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وراء الحجرات وما رأى أحد عورته قط صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن. وبهذا الذي ذكرناه فيما تقدم يعلم العاقل يقينا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد نال أكمل مراتب الحياء وأعلاها. يا أيها الإخوة، هذا حديث عن حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما ازددت حياء ازددت إيمانا، وكلما ازددت إيمانا ازددت حياء، وبالتالي ازددت قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يريدون أن يكونوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا أو في الآخرة عليهم أن يقاربوا أخلاقهم بهذه الأخلاق الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يزيد أحدنا في حيائه؟ يعني الحمد لله نحن ما دمنا مؤمنين الحياء موجود فينا، لكن نحن نتفاوت عن بعضنا البعض في الحياء. كيف أنا أزداد حياء؟ كيف أنا أزداد انطواء في النفس عن فعل القبيح وفعل المكروه والحرام؟ هناك أشياء تساعدك على الزيادة من الحياء. الأمر الأول الإكثار من ذكر الله تعالى، وخاصة بصيغة أن تقول الله معي، الله ناظري، الله مطلع علي. إذا قلت هذه الكلمة مستشعرا معناها، مع التكرار مع التكرار ستراقب جلال الله تعالى معك، ستراقب نظر الله تعالى إليك، عندها ستمتنع نفسك عن فعل القبيح، ستمتنع نفسك عن فعل الحرام، ستمتنع نفسك عن فعل المكروه، لأن الله معك، لأن الله ناظر إليك، لأن الله مطلع عليك. فالأمر الأول الإكثار من ذكر الله تعالى. والأمر الثاني مجالسة من يستحي ومن يستحيا منه. يا أخوان، أكثروا من مجالسة من يستحون ومن يستحيا منه. يعني جالسوا الوجهاء، جالسوا الصالحين، جالسوا الكبراء، حتى تتأدب أنفسكم وتتعلم أنفسكم أن لا تتمادى لا في مكروه ولا في حرام. الذي يحدث أن أحدنا لو كان جالسا مع شيخ وكان مدخنا مثلا، والتدخين حرام، لا يدخن أمام الشيخ، يقول ما بيصير، يعني كيف أمام الشيخ أنا أدخن؟ أكثر من مجالسة هؤلاء الشيوخ، ودع نفسك تمتنع، نفسك تتألم وتريد هي أن تأخذ هذه السيجارة لكنها تمتنع لأنها تجلس مع هؤلاء الوجهاء. مرة فمرة مرة فمرة بعد هذا ستشاهد نفسك ابتعدت عن التدخين. نفسك ربما تتكلم كلاما يعني في لحظات معينة كلام غير لائق، لكن إذا جالست كبراء القوم استحييت، تعلمت نفسك ودربت نفسك على الاستحياء، فكنت لا تتكلم أمامهم بالكلام غير الجيد. مع التكرار مع التكرار مع التكرار يصير سمتك ألا تتكلم الكلام غير الجيد. أكثر من مجالسة من يستحي ومن يستحيا منهم. كلما أكثرت من مجالسة أهل الحياء ومجالسة من يستحيا منه كلما ازددت حياء. وقد جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله أو استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقك. كيف لو أنك مع رجل من صالح عشيرتك لا يفارقك؟ كيف تنضوي بالكلام وباللباس وبالجلوس وبالحديث؟ قال استحي من الله بهذه الطريقة، ولله المثل الأعلى. فالإكثار من ذكر الله تعالى أولا، ومجالسة من يستحي ومن يستحيى منه ثانيا، ومجاهدة النفس ثالثا، أن تخالف نفسك، لأن نفسك تريد أحيانا أن تتمادى باتجاه حرام أو تتمادى باتجاه مكروه، لا بد أن تمنعها عن شرورها وعن آثامها. هذه ثلاثة أمور تعيننا على الازدياد من الحياء. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدبنا بآدابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.